العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا بعض الأحاديث الدالة على أقوال وأفعال الصلاة، وقد تبينا أن القيام يقرأ فيه بالقرآن، وأما الركوع والسجود فإنه لا يقرأ فيه بالقرآن، وإنما يسبح فيه الله جل وعلا. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. هذا حديث صحيح يبين أن قراءة القرآن ليست في الركوع والسجود، وأن الركوع أو السجود يسبح فيه الإنسان ربه جل وعلا. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في سجودكم. وقوله هنا: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أي أكثر من قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وهذا من أعظم الذكر، تسبيح الله تعالى من أعظم الذكر. وقوله في السجود سبحان ربي الأعلى، هذا أيضا من أعظم الذكر، حيث أنك وأنت تلصق أعضاءك السبعة: قدماك وركبتاك ويداك وجبهتك مع أنفك، كلها ملتصقة بالأرض تقول سبحان ربي الأعلى. وهذا في غاية الذل والخضوع لله تبارك وتعالى، وأنت بهذا العمل تستدل لمن يستحق ذلك، وهو الأعلى فوق عرشه، البائن من خلقه، المطلع عليك وعلى قولك وعلى نيتك وفعلك. وإذا قلت سبحان ربي الأعلى في حال السجود وكررتها، فإنه ينبغي لك أن تدعو الله تعالى، لأن هذه الحال حري أن يستجاب لطلبك. فقول قامن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجيب الله تعالى دعاءكم ما دمتم في كمال الذل لله تبارك وتعالى، وأنتم متلبسون بتعظيمه وتنزيهه، وأنتم تقولون سبحان ربي الأعلى. فقوله عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، مع ما ورد من أحاديث في قوله اجعلوا سبحان ربي الأعلى في سجودكم، هذا يدل على أن الإنسان بعد أن يأتي بالقدر الواجب وهو قول سبحان ربي الأعلى، يدعو بما شاء في وأمور الخير لنفسه ولأمة الإسلام. والإنسان يجب عليه أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة، والكمال أدنى الكمال 3، والكمال بالنسبة للإمام 10. فقد حذر الصحابة رضي الله تعالى عنهم قدر ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، فكان ذلك بقدر أن يقول سبحان ربي العظيم 10 مرات في الركوع، وبمقدار سبحان ربي الأعلى 10 مرات في السجود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. هذا الأمر حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب لهذا الأمر فكان يقول بعد تسبيحات الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يتأول القرآن، يتأوله بمعنى يبين حقيقة ما أمر به في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهو يسبح الله تعالى بقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ويستغفره بقوله اللهم اغفر لي. فهذا من الأمور المستحبة في الركوع وفي السجود. وكان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة سورة النصر لا يدع في ركوعه ولا في سجوده أن يقول تلك المقولة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا ليس من الواجبات في الركوع والسجود، ولكنه من المستحبات. وأما الواجب فهو قول سبحان رب العظيم في الركوع وقول سبحان رب الأعلى في السجود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. ثم ساق المؤلف حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبين فيه أقوال وأذكار الانتقالات في الصلاة، فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، وهو يعني بهذا تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في صلاته أو ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. هذه مسألة مهمة جدا لكل مسلم، وهي يغلط فيها كثير من الناس، وهو أن تكبيرات الانتقال إنما هي في حال الانتقال. فأنت إذا أردت أن تركع تكبر في أثناء الركوع، لا تكبر وأنت قائم ثم تركع، ولا تركع ثم إذا استويت راكعا تكبر، وإنما هذه الحركة حركة الركوع هي محل ذكر التكبير. ونلاحظ بعض الناس أنه قد يكبر قبل أن يركع، وبعضهم لا يكبر إلا بعد أن يركع، وهذا من الخطأ. فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها مشغولة، فالقيام له ذكر، والركوع له ذكر، والسجود له ذكر، والجلوس له ذكر. وأما التكبيرات فهي أذكار للانتقالات ما بين هذه الأفعال، فيقول الله أكبر أثناء ركوعه، وأثناء رفعه من الركوع إذا كان إماما أو منفردا يقول أثناء الرفع سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد يقولها بعد أن يعتدل قائما، هذا الإمام والمنفرد. وأما المأموم فإنه يقول أثناء رفعه من الركوع ربنا ولك الحمد. ونلاحظ أيضا أن بعض الناس لا يقول سمع الله لمن حمده إلا بعد أن ينتصب قائما، وهذا يقع من بعض الأئمة ومن بعض الذين يصلون منفردين. فالإنسان يقول سمع الله لمن حمده في حال حركة الانتقال من الركوع إلى القيام، هذه الحركة. فإذا اعتدل وكان إماما أو منفردا قال ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد أثناء الرفع، فهي ذكره في حال رفعه. ثم في حال السجود يقول الله أكبر أثناء إهوائه، لا يبدأ قبل البدء بالسجود وينتهي من قول الله أكبر قبل أن ينتهي إلى الأرض، فيكون ذكره في حال انتقاله، وكذلك في حال الرفع من السجود، وكذلك في حال القيام من السجود أو من التشهد الأول، وهكذا. تكبيرات الانتقال إنما هي في حال الانتقال وليست بعده ولا قبله، وهذا كما ذكرت يغلط فيه كثير من الناس، فليتعمل لأجل أن يكون الإنسان ملتزما ومقتديا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع الجد منك الجد، رواه مسلم. ثم ساق حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك جد، رواه مسلم. هذا بيان للذكر عقب الرفع من الركوع بالنسبة للإمام والمنفرد، وأيضا بالنسبة للمأموم داخل فيه حال الرفع من الركوع. فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد أثناء الرفع كما قلنا قبل قليل، ثم يأتي بالذكر بعده. والإمام والمنفرد يقول هذا الذكر كله بعد أن يعتدل قائما، لأنه حال الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. وهذا ذكر عظيم اشتمل على الثناء والحمد لله تبارك وتعالى. فالإنسان عندما يسمع إمامه يقول سمع الله لمن حمده، يبادر هو إلى هذا الأمر بالحمد، لأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ولم يقل سمع الله من حمده. فمعنى سمع الله لمن حمده يعني أجاب من حمده. فتبادر أنت أيها المأموم وكذلك غيرك الإمام والمنفرد لمشاركة في هذا الحمد بقول ربنا ولك الحمد، لأجل أن تحصل على إجابة من يسمعك. فالله تعالى سمع وأجاب، فقوله سمع الله لمن حمده أي أجابه. ولو كانت سمع الله من حمده لما كانت تدل على هذا المعنى. فاللام في قوله لمن حمده يعني الإجابة لذلك الحمد الذي يحصل منك أنت أيها العبد. تقول اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعض الروايات كما مر بنا في الحديث السابق ربنا ولك الحمد، وفي بعض الألفاظ ربنا لك الحمد، وكلها صحيحة وبها أحاديث صحيحة وسائرة. ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت قيل إنه العرش، وقيل إن المراد بهذا حمدا كثيرا غير متناهي، والمقصود من ذلك الاستمرار في الحمد لله تبارك وتعالى بلا عد ولا حصر. فالمقصود من ذكر امتلاء السماوات والأرض وما شاء الله من غيرها تكثير العدد بما يمكن تكثيره. أهل الثناء والمجد، أي يا أهل الثناء والمجد، أو أخص أهل الثناء والمجد وهو المولى تبارك وتعالى. فأهل منصوب، فالله تعالى هو أهل الثناء وهو أهل المجد، فالثناء والمجد لله تبارك وتعالى، فله غاية الشرف وله غاية الرفعة وهو المستحق لها جل وعلا. أحق ما قال العبد أي أن الله تعالى هو المستحق لما يقوله العبد من لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجزيل. فالله تعالى هو المستحق لذلك دون غيره، فأحق مبتدأ وخبره لا مانع لما أعطيت. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، كلنا عبيد لله تبارك وتعالى. اللهم أي يا الله لا مانع لما أعطيت، فلا نمنع شيئا مما تأمر وتعطي وتمنح، ولا نعطي أحدا منعته، فلا حول لنا ولا قوة لنا لما لا تريد، ولا ينفع إحدى جدي منك الجد بمعنى لا ينفع صاحب الغنى غناه، فلا ينفع ذا الجد أي ذا الغنى أو صاحب الاجتهاد في تحصيل الأمور لا ينفعه اجتهاده إلا أن توفقه وتيسره له. فالله تعالى هو الذي بيده الأمر وإليه مرد الأشياء، ولا يصير في ملكه إلا ما يريد. فالله تعالى هو المتصرف في هذا الكون، فلا حول لأحد ولا قوة إلا بالله تعالى. وهذا من الأذكار المستحبة عقب الرفع من الركوع، إلا قول ربنا ولك الحمد، فإنه بالنسبة للمأموم يعتبر واجبا من واجبات الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. ثم ذكر بعد ذلك حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. هذا حديث يبين هيئة السجود، وهو أن الإنسان في حال سجوده في الصلاة لا بد أن يكون ممكنا أعضاءه السبعة، أعضاءه السبعة بالأرض، وهي القدمان والركبتان واليدان وجبهة مع الأنف. هذه هي الأعضاء التي تسمى أعضاء السجود، والتي لا بد أن يضعها الإنسان في حال سجوده على الأرض. والجبهة والأنف عضو واحد، ولا بد من كونهما جميعا على الأرض، ولا يجوز للإنسان أن يرفع أو لا يمكن شيئا منها من الأرض إلا بعذر. فلو كان الإنسان مثلا يده مجروحة ولا يستطيع أن يضعها على الأرض، أو كانت قدمه أطراف أصابعه مجروحة ولا يستطيع أن يمكن شيئا منها على الأرض، لجاز له رفعها. وهذا إذا لم يتيسر له وضع حائل بينها والاتكاء عليه. أما لو كان عليه ما يمنع مباشرة العرض، كما لو كان عليه جزم، أو كان على يديه شراب أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، لا يعتبر مانعا من السجود على العضو. أما لو أن الإنسان وضع يديه ملصقتين وسجد عليهما، فإن هذا لا يجوز له. أو لو وضع يديه على ركبتيه وسجد ولم يضع يديه على الأرض، فهذا لا يجوز. أو لو رفع ركبتيه ومد رجليه وسجد على يديه وأنفه، فإن هذا لا يجوز. أو لو أنه رفع قدميه كما هو ملاحظ على بعض الناس، أنه أثناء السجود يرفع القدمين، يعتمد على الركبتين واليدين وجبهة مع الأنف، ويجعل قدميه في الهواء، وهذا لا يجوز. فهذه الأعمال كلها لا بد من التنبه لها في أثناء الصلاة. وقد ورد أن العضو الذي يرفع أثناء السجود يلعن صاحبه حتى يضعه، فلا يجوز للإنسان أن يخل في هذه الأعمال. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب، وهي يجهلها كثير من الناس، وينبغي للإنسان أن يحرص على التأمل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة هي أعظم العبادات، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا بد للإنسان أن يتفقه في صلاته، وأن يعرف أحكامها أركانها وشروطها وواجباتها وسننها. كل هذه الأمور لا بد أن يتأملها الإنسان ويطبقها، لأنها أعظم العبادات، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. فإذا نجح فيها سئل في البقية، وإذا رسب فإنه لا يحتاج أن يسأل في بقية الأعمال. فعلى المسلم أن يجتهد في التعرف على كيفية الصلاة، لئلا يقع منه غلط في أعظم العبادات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول إن والد زوجته توفي، وجاء للورثة صندوق من قرض من صندوق التنمية العقاري، والقصر والورثة ليسوا في حاجة لهذا المبلغ، وهو 200,000 ريال، وإذا رجعوا المبلغ للصندوق يقسمون لهم من هذا المبلغ 60,000 والباقي للصندوق. وأنا بصفة زوج ابنتهم اعتبر كفيل الغرامي، وأنا أريد أن أستفيد من هذا المبلغ الذي ليسوا هم في حاجته. فهل لو أخذوا 60,000 وأخذت 140 وأسددها أنا في ذلك شيء؟ نقول نعم، هذا من الخطأ. القرض لم يأتي لك، وإنما أتى لشخص معين يتعلق بذمته، و كونك تأخذ هذا المبلغ لا يحق لك ولا يحق للورثة أن يقرضوك، وإنما هو حق لمورثهم. فإذا أنهم انتهى من الحياة فإنه يرد إلى الجهة الرسمية، وهذا حق من حقوق الصندوق العقاري وليس من حق الورثة وحدهم. فلا يسوغ لك أن تأخذ ما ذكرت من المبلغ، لأنك أنت والورثة كلكم ليس لكم الحق في التصرف بهذا المال على ذلك الوجه. لو ترك المأموم تكبيرتين فأكثر من تكبيرات الانتقال، فماذا يلزم في ذلك؟ وهل الإمام والمأموم في ذلك سواء؟ نقول الإنسان المنفرد والإمام إذا نسي شيئا من ذلك عليه أن يأتي به إن كان الفاصل يسيرا ولم ينتقل لما بعده، وإن كان فات محله فإنه يجبره بسجود السهو، هذا إذا كان سهوا. وأما إذا كان عمدا فلا تصح الصلاة. وأما المأموم فإذا كان سهوا فإن الإمام يتحمله، وإذا كان عمدا فإن صلاته تبطل. الركعات التي ترك فيها هذه التكبيرات إذا تركها عمدا فإنها تبطل تلك الركعة. يقول هل قول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن عذاب المحيا، لا، ومن فتنة المحيا والممات، وقال من عذاب المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، هل هو من الواجبات؟ نقول لا، هذا من السنن. بعد أن يأتي الإنسان بالتحيات والصلوات يتعوذ بالله من أربع، وهذا من السنن وليس من الواجبات. وأما التشهد التحيات والصلوات فإنها في التشهد الأخير تعتبر أركانا من أركان الصلاة، وأما هذا الدعاء فهو سنة. يقول هل ترتيب سور القرآن الصلاة السرية واجب؟ نقول لا، ليس بواجب لا في السرية ولا في الجهرية، إنما هو من المستحب. يقول إن الإمام يقول في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، هل يقول بالسر ربنا ولك الحمد؟ نقول نعم، يقول ربنا.